ويسمى هذا بالسفاح والعياذ بالله، وهو إخراج المني بغير فائدة بل بمضرة، أو الاستمتاع بإخراج الشهوة بغير ما موضعها وبغير الحرف الذي جعله الله للنسل. فهذا يسمى بالسفاح، وهو الضائع الذي لا خير فيه. فالنساء لكونهن فتنة ويتجملن ويتزين ويتعرضن ويخالطن الرجال فهن فتنة عظيمة، مع ما جبل الله الرجال من الميل إلى النساء لا سيما الشباب بقوة الشهوة وتزيين النفس والشيطان، فهن أخطر فتنة على المجتمعات.